بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على البالتوق تقدم مقدمة في علم الحديث للشيخ الداعية أمجد غانم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو درسنا الثاني ليس في سبل السلام، ولكن في الكلام على السنة التي قام عليها الفقه من أمثال كتب سبل السلام. فتكلمنا في المرة السابقة عن جمع السنة، عن جمع القرآن، وكيف أن القرآن لم يجمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جمع في زمن الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن هذا كان من نعمة البلاء، أنه لم يتفتق ذهن الصحابة عن جمع القرآن حتى وقعت الفتنة ومات من مات من حملة القرآن. فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر الصديق: أرى أن تأمر بجمع السنة، كان في حد معه جوال يسكر عليكم، أرى أن تأمر بجمع السنة، هيبقى أمر أن تأمر بجمع القرآن. فقام أبو بكر واختار زيد بن ثابت وجمع القرآن، ثم قام عثمان بن عفان ووحد المصاحف على مصحف واحد كتابة. بعض الناس قد لا يفهم معنى كلمة جمع القرآن. قلنا أن جمع القرآن ليس المقصود به أن يكتب آيات القرآن، يعني مصحف مكتوب، وإنما يقصد اللحاف والجلود التي كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار النبي وبحضور النبي، ولذلك جمعوها في ملف حتى وسموها مصحف، يعني مصحف يعني كتاب قد جمع بين لفتي ورقتي. فجمعوا هذا الذي كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان الصحابة يحفظون القرآن، ولم تعتمد هذه الأمة على حفظ القرآن حفظ كتابة، عشان نفهم السنة بعد كده. يعني كذا مرة يطلع لنا طبعات من القرآن فاسدة فيها بعض الأخطاء، هل تنطلي على المسلمين؟ لا تنطلي. هل لا تنطلي لأننا بنجيب المصحف ونحط ونقارن، ولا لأن الناس يحفظون القرآن حفظ صدور، فبمجرد بيظهر هذا المصحف حتى لو لحنوا في حرف يستطيع أهل القرآن أن يكتشفوا هذا الحرف؟ إذن هذه الأمة تعتمد على الصدور قبل السطور، أما مسألة السطور وجود شيء مكتوب أو شيء مجموع القرآن حتى يطمئن القلب إلى أن هذا جمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء كما قلنا عثمان بن عفان ووحد القراءات. هنا بقى كتب القرآن باليد، القرآن لما جمع، المصحف لما جمع كان في بيت أبي بكر الصديق مدة خلافته، ثم لما مات كان في بيت عمر مدة خلافته، ثم لما مات كان في بيت حفصة. وعثمان بن عفان كان حيي، فاستحى من أم المؤمنين حفصة أن يأخذ منها القرآن لما آلت إليه الخلافة، فتركه عندها، ثم أمر بكتابة المصاحف وأن يرسل نسخة من هذا المصحف في كل مصر، فينتسخ الناس منه نسخ ويكون عند كل واحد منهم أو عند من أراد، غير أن يكون عندهم القرآن مقروء، لأن هذا القرآن بالتلقي. ثم انقضى عصر عثمان بن عفان على هذا، وأيضا جاء عصر علي بن أبي طالب، وجاء من بعده معاوية بن أبي سفيان، إلى أن جاء مروان بن الحكم. هناك خلاف هل مروان من الصحابة أم من التابعين، وهذا يعني أمر لا يضر، ولكن نعرج تعريجا سريعا، نقول بمعرفة أن هذا صحابي أو تابعي ننظر السند إلى هذا الصحابي، إن صح فنعد هذا الصحابي، وإن لم يصح فيكون هذا عندنا غير الصحابي، فنتعامل مع كون الصحابي صحابي أو لا كأنه حديث. صح أن واحد قال أن هذا من أصحاب النبي، أو ذكر رواية أنه صاحب النبي، أو قال النبي، أو ضارن النبي، أو تحدث مع النبي، فيعد هذا من الصحابة، لأن هذا لا هو حكم كما سنعرض عروجا لا نتكلم عن مصطلح الحديث. يعني أننا نتكلم عنه الآن ليس مصطلح حديث وإنما نتكلم عن السنة، إنما مصطلح الحديث له طريق آخر في الكلام، الكلام عن الحديث الصحيح والمعضل هذا سنتكلم عنه أثناء الشرح دون تفصيل عن علم مصطلح علم منفصل. فنقول هذا في درسنا الثاني، نقول جاء التابعين من بعدهم فقاموا بحفظ القرآن حفظ صدور وحفظ سطور. فقد روى الطبراني بسنده من طريق الزهري عن سالم أن مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها عن المصحف الذي نسخ منه القرآن فتأبى حفصة أن تعطيه إياه، فلما دفن حفصة أرسل مروان بالعزيمة أم المؤمنين فلا حكم خاص، فكان يرسل إليها توددا فتأبى فيسقط إلى أن ماتت حفصة فآل المصحف إلى الورثة إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب فأرسل مروان بالعزيمة وجمع هذا المصحف وأحرقه حرقه، قال حتى لا يأتي متنطع ويقول قد كان وكان. يعني هذا المصحف ربما يكون فيه بعض الأشياء أو بعض الحروف التي يختلف عليها، فحتى يغلق هذا الباب هذا القرآن أخذ من السطور قراءة، أخذ يعني هذا المكتوب إنما نوع من أنواع يعني الحفظ اليقيني، أما الحفظ القلبي أما الحفظ فهو ثابت منذ أن قرأ من على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه على الصحابة، حتى أن رجلا قرأ على ابن مسعود آية فلم يمد الألف فقال ما هكذا علمني النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما علمني هكذا وعد على يديه مد الألف ست حركات ست حركات. إذن حتى القراءة بالتلقي أخذناها عن الصحابة والصحابة أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذها على جبريل أن جبريل كان ينزل فيتلو على النبي القرآن وحتى جبريل كان ينزل القرآن قد تلاه عليه الله عز وجل. ولذلك تجدوا في الذين يأخذون إجابات في القراءات يقولوا أنا قد أجزت فلان ابن فلان وأنا قد أجازني شيخي فلان ابن فلان الذي أجازه شيخه فلان ابن فلان، حتى يصل بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم جبريل ثم رب العزة جل وعلا. فهذا القرآن قرأه ربنا جل وعلا لجبريل، وقرأه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقرأه النبي للصحابة رضوان الله عليه، وهكذا. إذن القرآن انتقل بالقراءة، فما كان يعنيهم التنقيط ولا التشكيل، إنما يعنيهم حفظ عدد الحروف، ثم كل ذلك والمصاحف بغير تشكيل ولا تنقيط لأنهم يحفظون بالتلقي والقرآن نزل بلسانهم، إلى أن اتسعت رقعة الإسلام ودخل فيه العجم الذين لا يحسنون اللغة العربية فظهر اللحن بالقراءة. شوف يا جماعة كل فتنة تظهر في الأمة الإسلامية يستفاد بها الأمة الإسلامية، فلما فتحت هذه البلاد الذين يتكلمون بالعجم فكان القرآن يعني ما أحد كان يتصور من العرب إن في واحد ممكن يغلط، يعني حتى في من رجل كان بيعلم بنت من العرب وهو أعجمي فكان يقول تبت يدا يسكت فتقول تبت يدي فيقول تبت يدا فتقول تبت يدي لأنه يوقف بالسكون يحول الألف إلى الياء ترجع إلى وضعها فهو يضربها. فقال رجل قال أنزل القرآن بلسان هذه فلا تستطيع أن تخطئ، مش عارفة تغلط. ومر أعرابي على رجل يقرأ القرآن فقال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب وختم الآية والله غفور رحيم، فقال والله ما يكون غفورا ثم يقطع. فغضب الطارق وقال له أتعترض على كلام الله؟ فكان الحسن البصري فقال نزل القرآن بلغة هذا فمن ترجم؟ قال يا هذا لو غفر ما قطع كما للأعراب ولكنه والله عزيز حكيم عز فحكم فقضى، فلابد ان تختم الآية بهذه الطريقة. فهؤلاء كانت ما ينفعوا يخطئوا لان القرآن لغتي، ولكن لما دخل العاجم هنا بدأ يظهر بقى الخطأ واللحن في القرآن فيشيل المعنى الى معنى غير صحيح. فامر علي بن ابي طالب ابو الاسود الدؤلي، اسمه ظالم بن عمرو قاضي البصرة وهو رجل علام فاضل، امره بوضع شيء للغة لما سمع اللحن فاراه ابو الاسود ما وضع، فقال له علي ما احسن هذا النحن الذي نحوت، فسمي علم قواعد اللغة العربية بعلم النحن. وهذه القصة نقلها الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء وفي صبح الاعشى وفي تاريخ الاسلام. ثم ان الامير زياد بن ابي شوف سبحان الله برضو زياد بن أبي هذا الذي قتل الحسين على يد جيشه الذي جمع له جمعوا له البصرة والكوفة وهو ابن أبو سفيان ولكن والعياذ بالله من الزنا ولذلك يسمى زياد ابن أبيه ثم أقره معاوية واعترف به أخا له فسمي زياد ابن أبي سفيان ولكن أبى الناس إلا أن يسموه زياد ابن أبيه بعد مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه فقام وطلب من أبي الأسود الدؤلي أن ينقص القرآن ويشكله فأبى وامتنع فاحتال عليه ووضع له قارئ أن يقرأ سورة التوبة ويلحن فقال القارئ إن الله بريء من المشركين ورسوله فقال له بكسر الهاء فقال له انظر يا هذا لقد جعلت ربك يتبرأ من رسوله قال وأنا أبرأ من رسول الله كما برأ منه ربه فقال والله ما ظننت أن يبلغ حال الناس ما بلغ لأشكلن القرآن ولو أطيع أمير المؤمنين فوضع تشكيل القرآن وضع تشكيل القرآن ثم أكمل بعد ذلك عمر بن عبد العزيز أكمل القضية وجعل القرآن مكتوب بالتشكيل والتنقيط فكان كان يقول له الكاتب أنا حقرأ وأنت يعني شوف هو ما يعرف يمكن يضع قواعد اللغة العربية قال إذا فتحت فمي فضع فتحة وإذا كسرت فمي فضع كسرة وإذا ضممته فضع ضمة فكان الرجل يكتب وراء أبو الأسود الدؤلي إلى أن أتم تشكيل المصحف وأصبح المصحف على الوجه الذي نراه الآن هذا ما كان من حال القرآن وما كانت السنة بأقل عناية من القرآن عند الصحابة فأيضا كانت الكتابة من خلال الجلود واللحاف وكان كل واحد من الصحابة عنده بعض الأحاديث مكتوبة لكن لأن السنة أسهل من القرآن لأنها لا تروى بالحفظ يعني النصي وإنما تروى بالمعنى والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث الصحابة كما تقول عائشة في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن تقول ما كانت تصلي الضحى فإذا أبو هريرة يحدث الناس عما يروي حديث قالت والله لو أدركته لمنعته ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم وإنما كان يتكلم بالكلام يعده العاد عدا حتى يحفظه الناس لذلك الرسول كان يكرر الكلام ثلاث يعني الاحاديث لو انتم رجعتوا لكتب الحديث تجدوا الاحاديث الطويله قريبه جدا احاديث كلها ايات المنافق ثلاث ايات المنافق اربعه مثلا يعني كثير من يعني عشان حتى لا نشهد في الوقت ويسلكنا الوقت ضد الامثله لكن تجدوا الاحاديث كلها قليله ليس هناك احاديث طوال الا النذر القليل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الحديث ثلاثا في بعض الاحيان وكان يكرر الحديث في بعض الجلسات يقول ابو هريره لما روى قال من حمل جنازه من غسل ميتا فليغتسل ومن حمل جنازه فليتوضا فقال ابن عباس انا اتوضا من اعواد الخشب احنا احمل جنازه ليه اتوضا من عيدان خشب فابو هريره امسك بحكمه من زلط وقال والله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث عدد هذا الحصى ما هي مرة ولا مرتين إذن النبي كان يكرر الأحاديث عشان كده قد تجد الحديث ساعات نفس الرواية أو قريبة منها أو شبيهة منها النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وقال تلك فقال فإذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال ما تشغلش مخك في إن الكلام مقبول ولا غير مقبول هذا الحديث منسوخ لكن يكون الحديث منسوخ بحديث آخر مش بإنه بالعقل لا يقبل الحديث فأرسى قاعدة أنه لا يجوز أن لما أقول لك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنك تعرضه على عقلك فتقبله أو لا تقبله. طبعا الصحابة لما كانوا يعترضوا على حديث ما كانوا يعترضوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كانوا يعترضوا هل هذا حادث عين لهذا الرجل أم هذا كلام عام؟ هل فهم هذا الصحابي هذا الكلام هو فهمه على أنه عام وحتى هذا كان في القرآن يعني لما جاء ابن عباس وقال الاثنين الابنين الأخين ما يمنعوش الأم من الثلث للسدس فذهب إلى عثمان بن عفان وقال إن قومك لا يجعلون المثنى جمع فإن كان له إخوة فلأمه السدس طب لو له اثنين بس هل اثنين اسمهم إخوة فقال له عثمان والله لقد فهمها هكذا أبو بكر وعمر وإني أكره أن أخالفهما هذول اللي فهموا أبو بكر وعمر ما ينفعش فحطوا له ضابط معين أن فهم الصحابة هو الضابط في المسألة حتى لو خلفوا اللغة العربية إن هم أهل اللغة العربية ثم هنا كان هناك محاولات للكتابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقا. فهنا يعني الصحابة فهم مهم جدا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، فله يعني افعال بشرية، يأكل وينام ويتغوط ويفعل ويأتي اهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قد غاب عن بعض هؤلاء الناس ان النبي مشرع، فكل حركات النبي وسكناته حديث سنة. ولذلك يعني لما تفكروا تخيلوا الرسول صلى الله عليه وسلم متزوج تسع، طب هل يعني لما يكون مشتاق لامرأة هل يذهب الى امرأة عندها يعني حائط عليها الدور ثم يأتيها فيجعلها تأتجر ثم يفعل بها او يستمتع بها فيما دون في فوق الإزار؟ يعني ايش اللي يمنع؟ ما عنده نساء التانيين ممكن ما يكونوش عندهم حائط، ما هو بيشرع للأمة وما بيفعل هذا الامر لانه اشتغل المرأة، لا عشان المرأة دي تحكي فنتعلم كيف نفعل مع نسائنا. كل واحد فينا بيحب يتزوج واحدة، ف يعني كانت في هذه الحالة يوم يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل مثل هذه الأمور. إذن هو مشرع حتى في ضحكه، قال يعني أمزح ولكن لا أقول إلا حقا، ما ينفعش حتى يجبك حتى في المجلس. فكما أن القرآن كان مكتوبا في لحاف ولقاع وكان محفوظا في الصدور كذلك كانت السنة. فقال الإمام مسلم، روى الإمام مسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال أبو حاتم بن حبان: زجره صلى الله عليه وسلم عن الكتابة عنه سوى القرآن أراد به الحث على حفظ السنة دون الاتكال على كتابتها وترك حفظها والتفقه فيها. والدليل على صحة هذا إباحته صلى الله عليه وسلم لأبي شاه كتابة الخطبة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ولعبد الله بن عمرو بالكتابة. كان في واحد اسمه أبو شاه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع الخطبة فأعجبته، فلقى نفسه مش هيحفظها وهو راجع بلده، قال له: مرهم أن يكتبوا لي رسول الله. فقالوا: اكتبوا لأبو شاه الخطبة اللي سمعتوها، اكتبوا هذه. إذا الرسول كلام أقر إن واحد ما يستطيع أن يحفظ إنه يكتب، لكن كان بيخلي الأحاديث قليلة. ولذلك قال ابن مسعود: كان النبي يتخولنا بالموعظة، يعني ما يسرد موعظة معينة تحفظ وتقول لي يسيبك الملالة مخافة السآمة الملالة، وإنما كان يحدث هوينا هوينا ويتكلم بالكلام القليل حتى يحفظ. فلذلك حفظ الصحابة. وشوف سبحان الله من نعم الله عز وجل، ولذلك قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أبو بكر الصديق انشغل في إيه؟ في تبعين الأول الإسلام أفضل، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، في المرتدين رجعهم ثاني إلى الإسلام، وقطع جابر هؤلاء الذين ارتدوا عن دين الله عز وجل. لكن لما جاء عمر بن الخطاب منع الصحابة إن يخرجوا من المدينة، الصحابة كانوا يخرجوا من المدينة خاصة علماء الصحابة، ما كان يأذن لهم في الجهاد، كان مخليهم. حتى عبد الله بن الزبير اراد ان يخرج مع ابو الزبير وقتل، قال له: لا خليك مع عمر. هو كان على علم عبد الله بن الزبير، فكان يجعل خلف في القران في المساجد لتعليم الناس القران، وكان يقول لهم: اياكم ان تاخذوا الناس الى السنه، الناس طبيعتها ايه؟ انها تدور على حاجه سهله. فيقول: اياكم ان تشغلوهم عن القران بالسنه، بتحفظوا القران بعدين وانت بتفهموا القران تقول له السنه. ثم يقول ايضا عمر الخطاب: اياكم واعداء واصحاب الراي اعداء السنن، اعيتهم السنه ان يحفظوها فقالوا برايه فضلوا واضلوا. اعداء السنن فكل واحد منهم عايز يقول فيقول برايه، ما عرفش يحفظ السنه. وكذلك القران، فعمر الخطاب جعل اماكن في القران المساجد لتحفيظ القران ثم تعليم القران، وجعل السنه ولكن على يعني امر قليل حتى لا يتفشى في الناس تترك القران، وجعل الصحابه يكونوا موجودين حتى يعلم كل منهم الاخر حتى يجمع القران، وظهر هنا الاجماع حتى يجمع الناس على علم القران وفهم السنه. قال الامام النووي: باب التثبت في الحديث وحكم كتابه العلم. قوله ان ابو هريره رضي الله عنه كان يحدث وهو يقول: اسمعي يا ربه الحجره، يعني عائشه. يعني حتى الصحابه لما كانت تحدث او تقول راي كنت تحب تسال غيرهم من الاراء. اعطيكم قصه ابو موسى الاشعري لما قضى في رجل مات وعنده بنت وابنه ابن واخت، فابو موسى قال للبنت النصف وللاخت النصف ولا شيء للحفيده، واسألوا ابن مسعود فسيوافقني في الرأي. فاسألوا الجعود فسألوا ابن مسعود فقال قد ضللت اذا وما انا من المهتدين ان قلت بذلك، انما للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثان وما بقي فللاخت، هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كانت تحب تسأل حتى تتأكد، فقال لا تسألوني ما دام فيكم هذا الحظر. حتى ابن مسعود يقول ما تفرقت في الفتوى حتى مات عمر، فكنت اذا رأيت احد اتي من المدينة اسأله عن فتاوى عمر، فان وفقني سجدت لله الفرحة ان هو وافق عمر في الفتوى، وان خالفني رجعت الى رأي عمر، فلما مات اضطررت للفتوى. اضطر بقى يعني هو كان من اول ياخد الفتوى عمر، فلما مات تفرغ بالفتوى اصبر عنه. وطبعا عبد الله بن مسعود هو شيخ، يعني لما تيجي للسند هو شيخ ابو حنيفه. عبد الله بن مسعود كان من تلاميذه الاسود النخعي و قيس النخعي اللي هم عم وخال ابراهيم النخعي، وابراهيم النخعي كان استاذ حماد بن ابي سليمان، وحماد بن ابي سليمان هو استاذ الامام ابو حنيفه. ولم ينكر عليه شيئا من ذلك سوى الاكثار من الروايه في المجلس، يعني يقول لعيش فاكرارها ذلك وسكوتها عليه، ولم تنكر عليه شيئا من ذلك سوى الاكثار من الروايه في المجلس الواحد لخوفها ان يحصل بسببه سهل ونحوه. قوله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني غير القران، ومن كتب عني غير القران فلينفوا. قال قد كان بين السلف من الصحابه والتابعين اختلاف كثير في كتابه العلم، فكرهها كثيرون منهم واجازها اكثرهم، ثم اجمع المسلمون على جوازها وجال ذلك الخلاف واختلفوا برد هذا الحديث. الإمام الزهري كان لا يقبل حد من تلامذته يمسك قلم، فلما ذهب إلى هارون الرشيد وأولاد هارون الرشيد مسكوا ورقة وقلم وكتبوا، فقال إيه؟ قال ليس هؤلاء بأفضل من هؤلاء، يعني اشمعنى دول يكتبوا؟ فقال أذنت لكم بالكتاب. هو كان لا يرى أن يكتب عشان غصب عنه، ثم يسأل التلاميذ فاحفظت كم حديث من اللي أنا قلته؟ فسرد في يوم 100 حديث، فقال للإمام مالك كم حفظت منهم؟ فقال 50، يعني 50 هو كاتبه بالمية بس حضر 50 على الفور. قال 50 وامسك رأسه وقال ضاع العلم ضاع العلم، 50 يعني تحفظ النص؟ فكانوا يعني يصرون على ان الطلبة يحفظون في المجلس قبل ما يخرج يكون حافظ في المجلس، يعني يكرر الحديث مرة واثنين وثلاثة ويبدأ يسأله ايه اللي الحديث اللي احنا قلناها وهكذا. فكتابة الحديث بدأت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وازدادت في زمن أبي بكر الصديق، لا كما روى عبد الله بن عباس، يعني عبد الله بن عباس روى لوحده 1660 حديث لوحده. فيقول كيف جمعتها؟ قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال وعجب لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال فتركت ذلك. رجل مصدق قال له تعالى نجمع الحديث، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دلوقتي كثير فنقدر نجمع. فقال له يعني أنت يا ابن عباس الناس تتغير، هم الناس هتحتاجك والصحابة دول موجودين؟ قال فتركت ذلك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل يعني نايم في الظهرية، فأتوسد ردائي على بابه يسقي الريح على التراب فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلي فأتيك؟ فيقول لا أنا أحق أن أتيك. فأسأله عن الحديث، فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني، فقال هذا الفتى كان أعقل مني. ابن عباس تعلم عند الصحابة، قلنا ان الصحابة لهم ميزة خاصة انهم لا يمكن يكذبوا ابدا، لذلك قصة كعب بن مالك قال فتذكرت الكذب. كلمة تذكرت الكذب دي يعني معناها حاجة مش في دماغي خالص، فتذكرت لكن ما قدرش، لان الكذب قطع في الايمان اثناء الوحي، يعني يكذب كانه من المنافقين. ليه؟ كما قال كعب بن مالك جلس بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال والله يا رسول الله تعلم العرب اني اكثر الناس لسانا، يعني انا فصيح، واذا واني لو جلست بين يدي غيرك لخرجت منه بلساني، ولكن اخشى ان اقول لك قولا اليوم فيفضحني ربي غدا. اذا هم مؤمنين ان فيهم، ولذلك بعض الجهل يقارنوا بزمن الوحش وبجيل زمن الوحش. لو واحد قال لكم مثلا ايش القضيه ان احنا نبتدع اي بدعه؟ لما بلال رضي الله عنه ابتدع سنه الوضوء، نقول له يا جاهل في زمن الوحي الامر يختلف عن غير زمن الوحي. ذلك الحب. لو واحد اتى امراته من دبرها في زمن الوحي لعلمنا انه جائز. هو واحد لما بيأتي امراته بيروح يقول لي الناس انا اتيت مراتي، ولا هذا يتم امر بينه وبينه، الى ان يحدث مشكله كما حدث بين المهاجرين والانصار، ان المهاجرين ما كانوا يأتون ازواجهم من الدبر بالقبل، يعني بوضع من القبل في الدبر. فلما تزوج مهاجري انصاري فلما تزوج انصاري مهاجره فاراد ان يفعل ذلك فابت، فقال ان هذا مباح، فنزل قول الله عز وجل لتأكم حرث لكم فأتوا حرثكم ان شئتم. حتى شوف دقة القرآن، الامام الشافعي هو الامام الشافعي لم يفهم هذه الآية، فظن ان فأتوا حرثكم ان شئتم في الوضع اللي انتم عايزينه من القبل من الضبر من اي شيء. فلما سأل الامام مالك قال يا شافعي ان الحرث هو موضع الولد فلا تؤتى المرأة الا في موضع الولد. قال فما فهمت الآية الا في هذه اللحظة، يعني الله عز وجل اراد ما يحرج الناس. وتقرأ الآية ويكون في محضر من النساء، يعني ممكن تقرأها وامك قاعدة واختك قاعدة وزوجتك قاعدة وبنتك قاعدة ولا تشعر بحرج. يعني شوف سبحان الله، كان في مناظرة بين احمد ديداس وهذا اللي اسمه سوجر، فقال له هذه آيات من الانجيل لو قريتها حديك 100 دولار. فالرجل ما استطاع ان يقرأها انها في غاية القذارة، تقول ومش عارف وكان يرضع ثديي ومش عارف كان يفعل كذا، كلام محرج. امراه مره نصرانيه قرات لها سوره مريم، قالت لي بهذا الادب، والله اسلمت بس لقراءه سوره مريم، قالت لي بهذا الادب القراني، انا ما شعرت بالخجل وانت تقرا السوره وانت تتكلم عن خلق المسيح دون ان تخدش حياه اي امراه. فشوف سبحان الله، فيقول فاتوا حرثكم، فيبين ويكني حتى يفهم، وبكلمة واحدة استطاع ان يفهم ويكفي ان الموضع الحرف وموضع الولد. فهنا يبين حديث ابن عباس انه بدأ الكتابة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام على قليل، ثم زادت قوي في زمن الصحابة، فكان الكتابة موجودة ولكن كتابة خاصة به، ما يجلس ويفتح كتاب ويدرس للناس كما كان القرآن يكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن دائما بنقول ان السنة اقل درجة من القرآن، ليس لانها اقل درجة من ناحية القيمة، لا، لانها كلاهما وحي من عند الله، ولكن شوف القرآن كان متقدم الامر بشوية. امتى جمع القرآن؟ في زمن طالما زمن ابو بكر يبقى الصحابة كلهم موجودين، لان ابو بكر اصلا من كبار الصحابة، شيخي الاسلام ابي بكر وعمر، فطالما في زمن ابو بكر يبقى متقدم. لكن ابن عباس عمل الكلام ده امتى؟ بعد هذه المرحلة، يقول لما فتحت المدائن اقبل الناس على الدنيا واقبلت على عمر، جلس عمر بقى يسأله، كان كل شوية ايه، طبعا عمر كان له بهذا، قعد سنة يقترب من عمر شوية بشوية، يقترب منه شوية بشوية، لحد ما في مرة لقى عمر يتوضى فصبر له الوضوء، وقال له مين المرأتين التي ظهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال حفصة وعائشة. قال له بقالي سنة عايز اسألك وخايف. قال له اخطأ، لو عايز كنت سألتني. لمهابة عمر، فكان يذهب الى الشخص المعروف فيسأله عن الآيات، يسأله عن هذا الموضع فيما نزلت، هذا ايش حكم هذا الامر، ما معنى هذا الحديث، حتى جمع عنده. فقيل ان ابن عباس لما مات اخرجوا من عنده اكثر من 15 حمار، في كل حمار تعرف هذا المكان اللي تحط عليه الحمار هذا زي الميزان، في كل هذا اثنين مليانين، حتى تسكت الكتب منهم انكسرت مكان عنده الكتب. كل هذه احاديث فقط وتفسير للقرآن. اول مرحلة اذا كانت مرحلة الصحابة والتابعين في جمع السنة، ولكن بدأت تتبلور في عصر عمر بن عبد العزيز وعد من التابعين، وهي المرحلة التي امر فيها عمر بن عبد العزيز بجمع السنة. امر عمر بن عبد العزيز بجمع السنة، والسنة حتى قبل ان نتكلم عن كيفية الجمع وعن نقول ما معنى كلمة السنة، السنة ثلاث اقسام، سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. كل حاجات الرسول عليه السلام تسمى سنة. السنة القولية ان نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة الفعلية نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع عائشة من اناء واحد فتقول دع لي، هذا فعلية. السنة تقريرية كنا نعزل والوحي ينزل فلم ننهى، او يأتي مثلا القصة المشهورة ان سلمان الفارسي زار ابو الدرداء فقال لام الدرداء كيف حال ابي الدرداء؟ فقالت بخير حال الا انه رجل تقشر، يعني رجل الدنيا بالنسبة له لا تساوي شيء. فلما جاء أبو الدرداء فوضع الطعام لسلمان وجلس فقال كل معي. قال إني صائم. قال إذا لن أكل حتى تأكل معي. فأكل معه ثم لما نام قام أبو الدرداء أراد أن يقيم الليل قال اجلس ما زال الليل طويل. ثم لما انتصف الليل أراد أن يقوم قال اجلس ما زال الليل طويل. ثم لما لا يبقى من الليل إلا الثلث الأخير قام فقام معه سلمان فصلى. ثم لما أصبح قال يا أبا الدرداء إن لربك عليك حق ولأهلك عليك حق ولنفسك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه. فذهب سلمان الفارسي أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه كلام سلمان ما يأخذ كلامه تقسيم الثلاث دي جابها منين؟ انت ربنا له حق وزوج واهلك لهم حق وانت لك حق. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم اقر كلام سلمان. هنا بقى كمان الصحابه قد يروي الحديث من عند نفسه زي ما هنشوف مثلا. ولذلك العلماء يقولوا كل حديث من امور الغيب لا ينبغي للصحابي ان يرويه من قبل نفسه والا يبقى تاله على الله. يعني لما نقول ربنا يفعل كذا يوم القيامه او سياتي من بعدكم الناس يفعلون كذا يمكن يكون هذا الكلام الا وعنده علم من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم الحى بهذا الحديث لكن لا نعرف التاريخ. هل النبي اخذ مقوله سلمان فقالها اقرارا ام ان كانت المقوله قبل انه ذهب لعثمان ابن مظعون لما ايضا امراه دخلت على عائشه وام سلمه فوجدوها رصفت الثياب فقالوا ان زوجك اغنى العرب اغنى قريش عليكم السلام فلماذا نركي رصفت الثياب؟ قالت انه لا ارم له في النساء بل مش في الحريم. قالت فشكتها ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب اليه فقال كيف حالك مع القران؟ قال الاقراء كله فيه. قال اختمه في شهر الى اتدرج معه في ثلاث ايام. قال له كيف حالك مع الصيام؟ قال له اصوم كل يوم. تدرج معه الى ان قال له صوم يوم وافطر يوم. قال كيف حالك مع قيام الليل؟ قال له قوم الليل كله. قال قوم الثلث الاخير من الليل. ثم قال له هذا الحديث ان لربك عليك حق ولاهلك عليك حق ولنفسك عليك حق فاعطي كل ذي حق حق. فلا نعلم هل سمعها سلمان فكررها لابو الدرداء ام سمعها النبي من سلمان فاعجبته فاعادها مره ثانيه لفقه سلمان في هذه المساله. اذا الصحابه فهمهم وثقوهم يكون عندنا معتبر ولاني ونكر ان في بعض امور غيبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبرهم بذلك. ثم بدا الصحابه بقى بعد ما دون السنه بدا يعلموا ابنائهم كل واحد يجمع ولاده في البيت ويقرا عليهم السنه فيحفظوها. ولذلك تجدوا مين السند ماشي ازاي؟ الصحابه واولادهم واحفادهم. كيف تجمع السنه؟ الصحابه واولادهم واحفادهم. فتجد من ابو بكر الصديق عائشه وتجد من ابو بكر الصديق محمد ابن ابو بكر الصديق ابن القاسم ادرك عائشه وتجد من الزبير عبد الله بن الزبير وعروه يروون عن ابوهم ويروون عن ابيهم ويروون عن عائشه ويروون عن جمع من الصحابه. وتجد مثلا من عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر وعاصم بن عبد الله بن عمر ابنه كان اسمه عبيد الله بن عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهكذا. اذا نسل الصحابه هم الذين تحملوا هذا العلم. نعرف يا جماعه السنه دي مختصره بس يجي لي واحد احمق جاهل ويقول لك يعني البخاري بعد 200 سنه جمع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا السنه موصوله ما انقطعت قط. فابناء الصحابه الذين حملوا السنه مثلا عبد الله واحد اسمه ثمامه ابن عبد الله ابن انس بن مالك حفيد انس بن مالك روى عن جده والنضر. على فكره طبعا هذا الكلام انا يعني جعلته في هذا فلاش وهيوضع في الموقع هيورينا ان شاء الله هنتكلم بعد الدرس. الموقع هذا هيبقى فيه الكلام يعني عشان ما حد يقول ادينا الدرس مسجل هيبقى موجود في الموقع صوتا وكتابه فممكن لا تكتبه الا فوائد تكون خارج موضوع الدرس. فثمامة بن عبد الله بن انس بن مالك قاضي البصره روى عنه الجماعه هو روى عن جده. انس بن مالك طبعا كان خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وديته ام سليم الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عمره 10 سنين وعاش لحد بقى عنده 120 سنه لان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركه فبارك الله عز وجل له في المال والولد فكان من ابنائه وابناء ابنائه 120 ولد وكان من اموال زكاته ما لا حصر له ما لا حصر له حتى من مواليه اللي كانوا تحت ايديه محمد بن سيرين العالم الشهير المعروف. وهناك النضر بن انس بن مالك ابو مالك الانصاري اصلا روى عنه الجماعه وهناك عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن انس بن مالك يعني اخو ابن اخو ثمامه وهناك ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقول ابو سلمة لوددت اني صبرت على ابن عباس. ابو سلمة كان عالم، ابو سلمة كان عالم، فكان دايما يناصح ابن عباس، فيقول لو انا صبرت على ابن عباس شوية كنت تعلمت منه الكثير، لكني كنت بنصحه فكان ابن عباس يمل المناقشة معه. ورجع ابن عباس على كثير، قصة مشهورة ان ابن عباس كان يرى غبيل، للأسف كثير من الناس ما يعرفوهاش، ان المرأة تعتد بأطول الأجلين، بأطول الأجلين، المرأة الحامل اللي يموت جوزها، فإذا كانت حامل في الشهور الأولى تعتد ببقية التسع شهور عند رأي ابن عباس، وإذا كانت حامل في الشهر التاسع وزوجها مات تعتد بالأربع شهور وعشرة أيام، فأطول الأجلين تسليم. فلما قال ذلك لأبي سلمة قال له لا، هذا ليس قول الله عز وجل، لأن العموم هذا أن العموم، فأن الله عز وجل قال والذين تظنون تظنون أزواجا، هذا من غير الحوامل، لكن قال وأولات أجلهن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا عام. فما قبل ابن عباس، فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي، يعني كلام أبو سلمة، فذهبوا إلى أم سلمة فقالت إن سبيعة الأنصارية لما مات زوجها جاءها عبد الله بن بعكة أبو السنابك، جاء أبو السنابك بن بعكة جاءها وقال تهيأت للزواج؟ لا والله حتى تمر أطول الأجلين. فخرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كذب أبو السنابك، إنما أجلك أن تضع حملك. وهنا برضو لابد أن نقول أن كذب عند العرب معناها أخطأ، يعني الكذب هي ضد الصدق وضد الخطأ في نفس الوقت، كلمة لها أكثر من معنى. فلما سمع ذلك أبو السنابك قال أدرى الزواج يا رسول الله، فزوجه هنا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من الفحول، وكان رضيع عائشة، عائشة كانت تختار أبناء الصحابة الذين عندهم دبوغ في العلم، فتجعل أبناء أختها يرضعوهم، فيكون ابنها في الرضاعة أو ابن أختها في الرضاعة فيدخل عليها فتعلمها. وهناك حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخو أبو سلمة أيضا روى عنه الجماعة، وهناك حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، شوف السلالة مشي الصحابة كده. وهناك سعد ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. إذن أبناء الصحابة هم الذين حملوا هذا العلم، وكلكم يعلم طبعا قصة أم سليم لما جاءها أبو طلحة الأنصاري وأراد أن يتزوجها وكان مهرها الإسلام، فلما تزوجها أنجبت غلام اسمه عمير. هذا الغلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا، وكان يداعبه ويقول يا عمير ما فعل النغير، كان عنده عصفور صغير مات، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح يعزيه عصفوره، فقال له يا عمير ما فعل النغير، فكان يداعبه. فهذا الرجل الغلام سخن وجات له حرارة شديدة، فقالت لأبو أم سليم لأبي طلحة اذهب واخرج لعملك وأنا أداوي الولد. فمات. فلما رجع أبو طلحة قال ما بال الولد؟ قالت تراح، فما فهم، وتهيأت له فجمعها في هذه الليلة. فلما أصبح قال أين الغلام؟ قالت يا أبا طلحة أنت رجل أمين ترد الأمانات، إذا استأمنك رجل وديعة ثم أرادها هل تمنعها؟ قال لا والله ليست من البروءة. قالت فإن ربك قد استودعك وديعة ثم أخذها. فتحير الرجل يتخانق معها ولا يشكرها، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا. فلما قص على النبي الأمر دعا لهم بأن يصبح البركة في هذا الجماع، فأخرجوا ولد اسمه عبد الله. من عبد الله ده عشرة كلهم رواة حديث، أشهرهم إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة راوية أنس بن مالك، وصحيح البخاري مليء بأحاديث، وروى عن عمه عبد الله أنس بن مالك اللي اسمه إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة من المشاهير. لعل يعني قد يكون الدرس فيه شيء من الصعوبة، لكن حتى وإن لم تحفظوا هذه الأسماء بس تبقى عندكم ثقة ومعرفة أن هذه السنة نقلت عن الصحابة وأبنائهم وأبناء أبنائهم ومواليهم وأتبعهم. فكان الصحابة يعلمون الناس، كما يقول أنس عبد الله بن عمر يقول كنا نعلم أبناءنا الغزوة مع رسول الله كما نعلمهم الآية من كتاب الله، هذه قمة السنة، فكان يعلمون بهذه الطريقة. ولذلك قصة ابن عمر مع ابن بلال، له ابن اسمه بلال، فقال كان بلال يعني معترض على ان زوجات اخواته وزوجة ابوه ان تروح المسجد ويراها الناس في الطرقات، فقال عبد الله بن عمر يا بني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله من سجد الله. قال اذا يتخذونها دخلا، يعني بقى ايه يستغلوها بقى فرصه وتبقى العملية بقى يعني زي مدى. فغضب عليه غضب قال أحدثك حديث رسول الله وتقول ذلك وجه من وجهك حرام. فقيل مات ابن عمر وهو غاضب على بلال ولم يصلي لعدم تعظيمه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم طبعا زي ابن ثابت كان له ابن اسمه خارجة. خارجة كان احد الفقهاء السبعة في المدينة. هذا خارجة كان راوية ابيه وكان له ابن اسمه سليمان. فالحديث سليمان عن ابيه عن جده هذا من السلاسل الذهب ايضا. وسعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري وربيح ابن عبد الرحمن ابن ابي سعيد الخدري وعبد الرحمن ابن ابان ابن عثمان ابن عفان. عثمان كان له ولد اسمه ابان هذا له حفيد اسمه عبد الرحمن وهكذا. اذا الصحابة كانوا يروون عنهم ابنائهم ومواليهم وابنائهم كان يروى عنهم احفادهم. وكلنا يعلم طبعا السلسلة المعروفة لحفيد عبد الله بن عمرو بن العاص اللي اسمه عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص. فكان يقول عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. والعلماء لم يقبلوا حديثه او اختلفوا في حديثه لانه قالوا هذه من كتاب ابوك اللي يجمع السنة فمن كتاب. لا يقبلون الرواية من الكتاب ولا يقبلون الا في القدر القليل الرواية من غير الكتاب. يبقى ايه شغل في الكتاب؟ انه زي المصحف بالضبط زي ما كان يتعاملوا مع المصحف يتعاملوا مع السنة. انها مكتوبة لكن تيجي تقرأها مكتوبة لكن تيجي تقرأها. كان كل واحد منهم كما سنقول في المرة القادمة ان كل واحد من هؤلاء المحدثين كان له وراق او اكثر من وراق. الوراق ده اللي هو الطبع اللي هو الطابع. هذا يجلس خط حلو 10 وضعين 20 وراق طول النهار يحمله نسخ من الكتاب. قد يخطئ هو بيكتب يوم يحصل ايه كل واحد ياخد نسخته ويطلع على الشيخ يجلس ويصحح نسخته على الشيخ. يقرأ واحد ايه الدروس اللي انتم شفوها هنا بالضبط كده. يقرأ واحد قوي في اللغة العربية فيقرأ والشيخ قاعد يهز راسه مقر بهذا الكلام. ولذلك يقول اخبرنا يعني تقرأ عليه. حدثنا هو بقى اللي يمسك الكتاب ويقرأ. يعني اذا الشيخ هو اللي حدث يبقى يقول حدثنا. اذا القارئ قرأ والشيخ بيقر يقول اخبرنا. واذا كان الراجل الشيخ يحدث لواحد بس يقول حدثني انا الواحد. واذا كان واحد يقرأ على الشيخ والمجلس لواحد بس فيقول اخبرني فلان. فابناء الصحابة حملوا عن الصحابة في حلقات العلم التي كانت في بيوتهم وانتشر العلم. وابناء الصحابة كانوا هم الفقهاء السبعة خارجة وسالم ابن عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب والى ذلك من الصحابة وابناء الصحابة وموالي الصحابة. وطبعا افضل انواع الحديث الحسن مثلا ما رواه بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة القشري. فيقول بهز بن حكيم عن ابيه عن جده زي برضه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. ثانيا جهود الصحابة في حفظ السنة. ذهب الذهبي الى ان عدد الصحابة الذين رووا الحديث نحو 1500 نفس. الصحابة اللي رووا الحديث 1500 صحابة. منهم من هو مكثر من الرواية ومنهم ما هو مقل. ولم يكتب الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الا عدد قليل جدا. لا يعرف منهم الا عبد الله بن عمرو بن العاص وكان عنده صحيفة تسمى الصادقة. وكان ابو هريرة يقول ما من احد من الصحابة اكثر حديثا مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فانه كان يكتب وانا لا اكتب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ليه لم يقر الكتابة؟ شوف جربوا كده تعتمدوا على الذاكرة وجربوا تعتمدوا على الآلة الحاسبة او على الجوال. يعني والله بعض الناس مش حافظة تليفون بيكتب. ليه؟ هو متعود بيكتب سر في الجوال تروح تفضله بيكتب. بيكتب الزر التالت كله يكتب. فيمكن ما يحفظش الرقم بتاعها لانه تعود. لكن لو انت ايام زمان لما كانش عندنا الجوال كلنا حافظين ارقام بيوتنا واصحابنا واهالينا وكل شيء. فكذلك العقل عندما تعوده وتمرنه يتمرن. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن امه اميه لا تقرا ولا تكتب. الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا يعني 30 و29. فيشير بيديه 3 مرات يعني 30 ويشير بيديه 3 مرات ويضم اصبع يعني 29. فمعنى ان كلمة ان احنا امية يعني نعتمد على الحفظ. نعتمد على الحفظ. ولذلك كل من فقد هذه الميزة بالقراءة والكتابة تجده حفظه اقوى من غيره. وكذلك الاعمى تجد الاعمى مميز للاصوات ومميز بالاسماء. كان الشيخ ابن باز عليه رحمه الله قلت له اسمي مره ما ظننت ابدا ان هو هيتذكره، فوجئت بعد ذلك وانا بتكلم فذكر اسمي وانا ما كنتش موجود ذكر اسمي، حفظه من مره لانه كان كثير فكان قوه الحفظ عنده عاليه جدا اعلى من المسلم. والصحابه هم اول من ارتحل الى الحديث، يعني حتى الفكر الصحابه اكتفوا ان عندهم لا اذا عايز يظبط زي ما انت كده بتكون عايز تسمع القران على حد من الذين يريدون القراءه فتسمع عليهم القران فيصححوا لك بعض الاشياء. كذلك الصحابه لما يكون يتذكر كده كان في المجلس ده مين من الصحابه موجود لسه عايش فيذهب اليه يرتحل يساله عن الحديث. فاول من فعل ذلك جابر بن عبد الله الانصاري، حيث رحل مسيرة شهر الى عبد الله بن انيس في حديث واحد، فقال رضي الله عنه بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرة ثم شددت رحلي فسرت اليه شهرا حتى قدمت الشام فاذا عبد الله بن انيس، فقلت للبواب قل له جابر على الباب، فقال ابن عبد الله قلت نعم، فخرج فاعتنقني فقلت حديث بلغني عنه انك سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخشيت ان اموت قبل ان اسمعه، فقال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله الناس يوم القيامة غرما، وقال الحديث فقال نعم وقص عليه الحديث، قال فصافحته وانصرف، يعني راح لحد الشام عشان يتأكد من الفاظ الحديث ده، هذا الحديث ده سمعه لا. وكان الصحابة تحتبر بعضهم البعض. روى البخاري ان عروة حدث جلس الى عبد الله بن عمرو بن العاص فحدثه بحديث ان الله لا ينتزع العلم من الارض انتزاعا ولكن ينتزعه من قلوب العلماء ولكن ينتزعه بموت العلماء، فيظهر في الناس اقوام جهال فيفتون بغير علم فيضلوا. فلما سمعت عائشه الحديث ارتجفت فقالت لعروه يعني السنه اللي بعديها يا عروه هذا عبد الله بن عمرو جاء ليحج فاذهب فاساله عن الحديث، فذهب عروة فسأله عن الحديث قال فما أخطأ فيه حرف، يعني حتى ما قالوش بالمعنى. فلما رجع إلى عائشة قالت لقد حفظ، وهنا عبد الله بن عمرو بن العاص حفظ الحديث. وأيضا أبو أيوب الأنصاري رحل إلى مصر لعقبة بن عامر رضي الله عنهما يسأله عن حديث سمعه هو وعقبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبقى أحد سمعه حي غيرهما في الستر على المؤمن، فقال روى عطاء بن ابي رباح القصه فقال خرج ابو ايوب الانصاري الى عقبه بن عامر يساله عن حديث سمعه من رسول الله لم يبقى احد سمعه غيره وغير عقبه، فلما قدم الى المنزل الى منزل مسلم بن مخلد الانصاري وهو امير مصر فاخبره فعجل عليه فخرج اليه فعانقه ثم قال له ما جاء بك يا ابا ايوب، فقال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى احد سمعه غيري وغير عقبه، فبعث من يدلني على منزله، قال فبعث معه من يدل على منزل عقبة فأخبر عقبة فخرج عليه فقال ما جاء بك يا أبا أيوب، فقال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى أحد سمعه غيري وغيرك في ستر المؤمن، قال عقبة نعم سمعت رسولا يقول من ستر مؤمنا في الدنيا على خزيه ستره الله عز وجل يوم القيامة، فقال له أبو أيوب صدق، ثم انصرف إلى راحلته فركبها راجعا إلى المدينة. أحسن حديث واحد. اذا اول من بدا الرحله للحديث هم الصحابه مش التابعين وتابعي التابعين، ومعنى ذلك ان هو كان بيراجع الحديث، يعني معنى ذلك انه كان يراجع الحديث ويذاكر. ومن الصحابه من ترك التجاره وكل شيء وتفرغ لحفظ السنه وكان ياتي فقط فوت يومه، فهذا الصحابي الجليل اكثر من حفظ وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره رضي الله عنه قال ان الناس يقولون اكثر ابو هريره ولولا ايتين في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات الى قوله الرحيم، ان اخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق، وان اخواننا من الانصار كان يشغلهم العمل في اموالهم، وان ابا هريره كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون، وما ترك ابو هريره التجاره والمال والدنيا الا حرصا منه على حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انه كان يسترجع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما ينصرف، فاذا نسي منه شيئا حزن واغتم حتى انه يروي ذلك فيقول قلت يا رسول الله اني اسمع منك الحديث حديثا كثيرا انساه، قال ابسط رداءك فنصفه قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده، والحديث هذا بالمحال، يعني كان لما يراجع الحديث على الرسول صلى الله عليه وسلم يراجع الفاظ الحديث فيجد نفسه بعض الاشياء فقدها. يرجع الى الله صلى الله عليه وسلم يقول له انا بيتفلت مني الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له ونفث في الصبيح. واكثر من مره دعا له. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص ما تمنيت شيئا الا كما تمنى ابو هريره. لكن التفتوا كان جالس اربعه من الصحابه عبد الله بن الزبير وعمر بن عبد الله بن عمرو بن العاص وابو هريره واحد ثاني من الصحابه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تفعلون؟ قالوا ندعو وواحد يدعو نأمن. كل واحد يدعو ونأمن يعني. فقال عودوا الى ما كنتم عليه فعلوا. فكل واحد منهم دعا دعوة والصف لم يؤمن. اما ابو هريرة فدعا قال اللهم اني اسألك ما سألك صاحبي اثنين دول سألوا اثنين وازيد عليهم ان تحفظني الحديث. قالوا احنا رسول الله. فقال امين. قالوا احنا. قال صدقكم ابو هريرة. خلاص هو كان متفطن. ولذلك قال من اسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ كان حنصور نقول له انت. فقال من ما ظننت ان يسالني احد هذا السؤال قبلك يا ابا هريره لما ارى من حرصك على الحديث. اذا ابو هريره كان حريص ان يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظا. طبعا قال له اسعد تعبيدي اما النبى ولا يشرك بالله شيئا. ولقد درع ابو هريره حتى فاق كل الصحابه حتى انه روى وحده 5374 حديثا. ابو هريره وحده روى 5374 حديث. وحتى ان البخاري لم يذكر شيئا في باب حفظ العلم عن غير ابي هريره. وما ذلك الا لانه احفظ الصحابه ولقد شهد له بذلك جل الصحابه. فقد روى البخاري في التاريخ الكبير والحاكم في المستدرك من حديث طلحه بن عبيد الله قال لا شك انه سمع من رسول الله ما لم نسمع. وذلك انه كان مسكينا لا شيء له ضيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو كان ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم على طول. حتى يقول يعني حتى هو ترك الامر ده وهو كان محتاج. يقول كنت اسرع من شده الجوع اسرع. فياتي الرجل فيضع قدمه على رقبتي فكر انه مشروع ويقرا في اذني وليس بي الذي يظن. بس هو مش قادر من كتر ما هو ما اكلش بقاله 3-4 ايام مش قادر يتكلم. فيسيبوا عمالين يقراوا في اذنه وعمالين يحاولوا يشوفوا ان هو مشروع. يقول ولقد خرج ابو بكر فقلت له ايه في كتاب الله يا ابا بكر اشرح لي معناها. قال فقرأت فشرح وفهم الآية. لكن هو عايز يقول له الآية حس على طعام المسكين فيطعمه فما فهمش. وعد عمر فقال سألت عن الآية فشرح لي معناها وانا افهمها يعني انا فهمها زيهم بالضبط واكتر شوي. قال فمر علي النبي صلى الله عليه وسلم وكان لذيذا. فلما قلت له آية في الكتاب لرسول الله اشرح لي اياها فتبت. وقال اتبعني يا ابا هريرة. قال فتبعته فحلب بنفسه من الشاء ثم قال اشرب يا ابا هريرة. فشربت حتى ارتويت. فقال اشرب يا ابا هريره. فشربت حتى ارتويت. فقال اشرب يا ابا هريره. فشربت حتى ارتويت. فقال اشرب يا ابا هريره. قال والله يا رسول الله ما اجد له مثلك. خلاص رضيت منه يعني شبعت على الاخر. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فابو هريره كان مميز لانه تفرغ لحفظ الحديث. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب الحديث. حتى علي بن ابي طالب لما جاءه واحد من الرافضه حب انه يعني يقول لهم انتوا اهل البيت مميزين. فقال له ارخصتكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا والله الا هذا الكتاب المعلق وفيه ان المسلمون دماؤهم واحده تتكافئ دماؤهم يسعى بدمائهم ادناهم. اذا كان عنده بعض الاحاديث المكتوبه. كان عنده بعض الاحاديث المكتوبه بس لكن لم يكن هذا الكلام كما قلنا في القران. حتى القران لما جمع ما اخذ الشكل الاهتمام الذي اخذ به الشكل بعد عصر عمر بن عبد العزيز. يعني بعد بقى ما بدا عبد الملك بن مروان يقتل القران بماء الذهب ويكون هناك نسخ من القران ويكون بطباعه القران توزع على الناس وهكذا. ففي هذا الوقت كانت السنه كذلك لها نفس الحظ. كانوا بداوا اجماع السنه ولكن يعني التنظيم بتاعها اخذ وقت بعد. ولذلك جاء تابعي التابعين هم الذين بداوا بهذا الامر. يعني ماذا يعد الامام مالك من تابعي التابعين؟ الامام مالك من تابعي التابعين. مين هم تابعي التابعين؟ التابعي هو الذي روى عن الصحابه. وتابع التابعي هو الذي روى عن التابعي عن الصحابه. فاوثق الاحاديث ايه؟ مالك عن نافع عن ابن عمر. يبقى مالك هنا ايه؟ تابع التابعي هو الذي وضع كتاب الموطأ. وكذلك الاوزاعي كان في عصر مالك. وكذلك الليث بن سعد. الليث بن سعد ايضا كان يروي عن نافع وهكذا. وعن محمد بن عمارة بن حزم انه قعد في مجلس فيه مشايخ من الصحابة 12 رجل. فجعل ابو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث فلا يعرفه بعضهم فيراجعون فيه حتى يعرفونه. ثم يحدثهم بحديث كذلك حتى فعل مرارا. فعرفت يومئذ ان ابا هريرة احفظ الناس. وان كان قاعد يقول للصحابة والصحابة تقول له عيد تاني الكلمة دي عيد تاني الحرف ده. اذا كان هناك مجال لعلم الحديث. واخرج الامام احمد والترمذي عن ابن عمر انه قال لابي هريرة كنت الزمنا لرسول الله واعرفنا باخرج الامام احمد والترمذي عن ابن عمر انه قال لابي هريرة كنت الزمنا لرسول الله واعرفنا بحديثه. بل وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم انه احرص الناس في الحديث اللي قلناه. وهذا ابن عباس لما جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابه وقال ابن عباس لما فتحت المدائن اقبل الناس على الدنيا واقبلت على عمر رضي الله عنه وقد كنت اتي باب ابي بن كعب وهو نائم فاقيل على بابه ولو علم من مكاني لاحب ان يوقظ لي لمكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم كانوا يريدون ان يتقربوا للنبي صلى الله عليه وسلم بحب اهل البيت. وكان ابن عباس ياتي ابا رافع فيقول ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم يوم كذا ومع ابن عباس ما يكتب ما يقول ومع ابن عباس يكتب ما يقول كل ما يقول شيء يكتبه ابن عباس. وقال ايضا كنت الزم الاكابر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار فاسالهم عن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت اسال ابي بن كعب يوما وكان من الراسخين في العلم عما نزل بالقران في المدينه فقال نزل بها 27 سوره وسائرها بمكه. والامثله على ذلك كثيره في بذلهم الجهد والعرق والوقت والمال في سبيل حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لم يكن طلب الرزق يمنعهم ان يجتهدوا وسيله لمدارسه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عمر يقص على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت انا وجار لي من الانصار وفصلا اخا بين عمر بن الخطاب وبين عتبان بن مالك. عتبان بن مالك هذا اخو النبي اخو عمر بن الخطاب هذا من المهاجرين وهذا من الانصار. قال فكنت اختلف الى النبي يوم ويختلف اليه يوم فكنت اذا اختلف اتيته واحدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه يقول النبي قال كذا وكذا وكذا وكذا. وكان اذا خرج هو ياتيني فيحدثني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والقصه معروفه انه قال له على قصه مظاهره حفصه وعائشه للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا الصحابه كانت تجمع الحديث وكانت تدرس الحديث وكانت تكتب الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقليل بعد ما جمعوا القران وبعد ما دونوا القران في مصاحف كانوا ايضا يكتبون السنه. وضربوا امثله بذلك منهم انس بن مالك كان من اكثر الرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمر الخطاب. عبد الله بن عمر الخطاب روى وحده 2000 حديث و630 روى 2630 حديث. وانس بن مالك روى 2286 روى 2286 وجابر بن عبد الله روى 1540 وابو سعيد الخدري روى 1170 حديث. ثم ام المؤمنين عائشه افقه نساء العالمين روت 2210 حديث. وقد اشتهر عصر الصحابه بعدم السؤال عن سند الحديث. لماذا يسالوا عن سند الحديث؟ ثم عن النبي عليه السلام مباشره او عن الصحابه عن النبي فاذا اسقط الصحابي فلا شيء. اذ ان السند كان مكونا من رجل واحد هو الصحابي وحيث ان الصحابه كلهم عدول بما عدلهم الله فلم يكونوا يسالون عن السند اذ لا يضر جهل اسم الصحابي. ثم جاءهم بعدهم التابعين من ابناء وموالي الصحابه وتلاميذ الصحابه وقد انتشرت الفتن بعد مقتل امير المؤمنين عثمان بن عفان ثم مقتل امير المؤمنين علي بن ابي طالب واستفحل امر الفتنه وظهرت البدع والاهواء فسلك التابعين طريق الصحابه في العنايه بحفظ السنه وزادوا عليها علم اخر هو علم الاسناد واحواله ورجاله ونقله من الاخبار في ذلك. يقول محمد بن سيرين كنا لا نكذب ولا ندري ما الكذب حتى وقعت الفتنه فقلنا سموا لنا رجالكم. طيب لو ما كانتش الفتنه هناك وظهر الكذب في الحديث كان هينتبهوا الصحابه والتابعين؟ اذا من نعمه ربنا وجود الفتنه ووجود الكذب على الرسول عليه الصلاه والسلام. والكذب ده في الصحابه يعني ما حدش فيكم فكر لماذا يقول الرسول من كذب عليه متعمدا؟ ده بيكلم الصحابه. شوف يقول من كذب عليه متعمدا هل وقعت؟ وقعت. تبين ان الصحابه ممكن حد يقول نعم رجل اراد ان يتزوج امراه وارتد عن دين الله. وشوف سبحان الله يعني الكذب جاء حتى على القران في زمن الرسول عليه الصلاه والسلام. كلنا عارفين قصه عبد الله بن ابي الصرح وكيف انه ارتد ثم قبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعه عثمان بن عفان فيه. عبد الله بن ابي الصرح كان من كتبه الوحي. فاحيانا الواحد يتكون عنده ملكه القران يعني زي كان عمر بن الخطاب لما قال فتبارك الله احسن الخالقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبها فقد نزلت. ايضا عبد الله بن ابي الصرح قال ايه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبها فقد نزلت. فخرج بقى لما ارتد قال لقريش انا بملي محمد اللي يكتبه وما يعرفش فاللي بقوله له بيكتبه، وزعم هذا الزعم ثم تاب الى الله عز وجل وحسن اسلامه ومتى شهيدا. اذا الكذب كان موجود حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجل كان مسلم فتنصر كان اصراني فاسلم بعد ذلك اعتني نصراني، فكان يقول انا اللي كنت بأملي محمد ان محمد لا يعرف شيئا، فمات فدفنوه قريش دفنته فاصبحوا واذا الارض قد دفنت، فقالوا هذا فعل اصحاب محمد اعمقوا له. قال فنزلوا مقدار ثلاثة رجال، يعني كأنه نزلوا زي الارض كده عشان يحفروا عشان يضيقوا الطريق على اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصبحوا وقد نفذتوا الارض. فقال اعمقوا له اكثر، قالوا فاصبحوا وقد نفذتوا الارض، قالوا والله ان هذا فعل اصحاب محمد بل هذا فعل رب محمد. فهذا الرجل ايضا ادعى الكذب من القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الكذب هذا يعني لو لم نعلم المرض ما علمنا العلاج، يعني لو لم نعلم المرض، يعني احيانا المرض ده يكون مؤشر او الالم مؤشر. الحديث الضعيف او الحقيق او الكذب لما ظهر في عصر الصحابة والتابعين لما ظهر بدأوا يتمسكوا بانه يتوثقوا من الراوي، فبدأ يكون علم الحديث وضع بدري قوي. لو كان اتأخر شوية عن كده ما كانوش قدروا يعرفوا الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله ما أنا من المشركين.